ما هو القسم المكروه؟ ما هو ايش؟ لا اعطنا قاعده. هل المشرح والغتر هذه مثال؟ نعم. ان يسجد على شيء متصل به مثل. طيب هذا وش حكمه هذا؟ واذا احتاج اليه؟ اذا احتاج اليه اجب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الدليل؟ لا غلط. حديث انس قال كنا نصلي. أدرجت أشياء ما أدري شيء. كنا في شدة الحرب. نعم. وكان أحدنا إذا لم يقطع المسلم جبهته من الأرض بسط ثوبه. طيب تمام. الثالث. الثاني مو الثالث. قسم. ما هو؟ أن يسجد على شيء منفصل عنه مثل كالمنديل مثلا. والسجادة الآن الناس يسجد عليها. استثنى العلماء من هذا مسألة، ما هي؟ وهو أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه. طيب الثالث ما هو؟ نعم الثالث الممنوع المحرم هو أن يسجد على شيء من أعضاء السجود. مثاله؟ أحسنت. انتهى الوقت. نعم. يكفي. يعني أحيانا بعض الناس يكون مثل إبهامه طويلا، ما يمكن يسجل على الكل إلا بكلام، نقول الذي يقدر عليه يكفي. نعم هذا يسلق عليه، يسلق عليه من طرف. لا، المرأة إذا كانت قد غطت وجهها بالخمار فإذا أردت السجود فإنها تكشطه، يعني ترفع. لا لا لا لا تجعل الخمار على وجهها. أين؟ نعم. هل هذا السجود إذا سجد على شيء مرتفع نظرنا إن كان إلى القعود أقرب منه إلى السجود فهذا ليس بالسجود، وإن كان إلى السجود أقرب فهو سجود. أحيانا تكون الأرض مثلا بعضها رفيع جدا، نقول لها هذا بالتفصيل، إذا كان إلى الجلوس أقرب فلا سجود، وإذا كان للسجود أقرب فهو صحيح. أحيانا مرة بعض العامة إذا سجدوا تشعر قدماهم عن الأرض أثناء السجود، فإذا قضى صلاته فهل يمكنه في عادة الصلاة؟ أي نعم. يعني يقول بعض الناس إن شاهدوا أنه قد رفع رجليه عند السجود فهل نأمره بالإعادة؟ نقول نعم نأمره بالإعادة، لأن السجود على الأعضاء السبع ركن كله، كل الصلاة. في إيش؟ نعم نعم نعم نعم نعم. اي صحيح. اي لانه قال اذا لم يستطع، فدل هذا على انه ان مثل هذا لا يجوز الا عند عالم الاستطاعه. ولو ذهب ذاهب وقال انه حرام لم يكن بعيدا، لكن نقول مكروه فقط، لانه ما دام وجد الاصل السجود على هذا الحائل بدون ضروره فهو جائز لكنه مكروه. نعم. رحمة الله على أهل العلم، ما بينا ذلك، بيناه لكن يا أخي بعضكم يجي كأنه مغشين عليه. بينا أن الرسول عليه الصلاة بدأ بالأعلى فالأعلى، بدأ بالأعلى فالأعلى، أعلى الإنسان من جبهته ثم يديه ثم ركبتيه ثم قدميه، ما بدأ بالترتيب بالنزول. لو قلنا بالترتيب بالنزول كان يقول أول ما يسجد منك الجبهة، ولا قائل به. نعم نعم اي نعم نعم. الطاقية والعمامة من هذا النوع، يعني من الأشياء المكروهة، فإذا كان سأل الطاقية تنزل على الجبهة يؤخرها يرفعها عند السجود، لابد يعني لابد وإلا وقع في المكروه. انت لو فيما نقله المؤلف عن ابن هريرة